الطويلة إذا قلنا أنه وصف للغلام المضروب لأنه مفعول، وإذا قلنا الطويل فوصف ليزيد المضاف إليه، وإن كان مجرورا بالفتحة لكن وصفه يجر بالكسرة. وهنا فسبح باسم ربك العظيم، العظيم وصف للاسم أو للرب، يعني إذا استحضرنا آيتي الرحمن وقلنا في الآية الأولى ويبقى وجه ربك ذو، لكن الآية الثانية تبارك اسم ربك ذي، فالاسم إذا كان مضافا إلى الرب فالوصف للاسم وإلا للرب. نعم، يعني إذا قسنا على آية الرحمن للمضاف إليه تبارك اسم ربك ذي فهو وصف للمضاف إليه. ومسألة الاسم والمسمى وهل الاسم عين المسمى أو غيره مسألة يطول الكلام فيها، لكن هنا إذا وجد الاسم وأضيف إلى الرب فالوصف للرب لا للإسم، لكن إذا أضيف الوجه للرب فالوصف يكون للوجه لأنه أخص. وهنا الإضافة إضافة الإسم إلى الرب، فالذي يستحق الوصف الإسم أو الرب؟ نعم، هنا إذا قلنا أن هذه نظير ما جاء في سورة الرحمن في آخر سورة الرحمن قلنا أن العظيم وصف للرب. ترى هذه المسائل دقيقة وتشكل على كثير، يقف بعض الناس في إعرابها ما يدري، فتحتاج إلى مزيد انتباه، لا سيما أنه ليس هناك قاعدة أو ضابط عند اللغويين يضبط مثل هذا، تحفظ قاعدة وتنتهي، لا، السياق هو الذي يحدد. وقلنا إنه إذا كان الإعراب بالحروف واختلف إعراب المضاف عن المضاف إليه ما في إشكال كما في آية الرحمن، لكن الإشكال في مثل هذا الموضع، ومثل مررت بغلام زيد الفاضل، هنا تقف حائر إلا إذا كنت تعرف الغلام وتعرف زيد وأن أحدهما فاضل والثاني ليس بفاضل ينتهي الإشكال، لكن متى لك في مثل هذه الأمثلة؟ ما يمكن تقف عليها لأن أكثرها لا حقيقة له ولا واقع له. ثم بعد هذا يقول المؤلف في قوله جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم، يقول فلا أقسم لا زائدة، لا زائدة لماذا؟ لأنه قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الآن الآية الأولى لو قلنا أن لا نافية لقلنا أن ما في قسم، لما قال فلا أقسم وقلنا أن لا نافية قلنا ما في قسم، لكن قوله جل وعلا وإنه لقسم إثبات أنه قسم مؤكد وموصوف بأنه عظيم، قسم عظيم أيضا، هل في قسم ولا ما في قسم؟ لأن الله جل وعلا يقول فلا أقسم ثم قال وإنه لقسم، يعني لو قلنا لا ناهية نافية لا نافية للقسم وقلنا إنه لقسم قلنا هذا تناقض. اللهم إلا إذا سلطنا لا على مقدر، إذا قدرنا نفينا شيء مضمر ثم أثبتنا القسم بمواقع النجوم أو فلا أقسم بمواقع النجوم وأقسم مثلا بذاتي أو بنفسي وإنه لقسم إلى آخره، يعني كما قيل في قوله جل وعلا في الساعة أكاد أخفيها. هذا الأسلوب يدل على أنه أخفاها أو لم يخفيها. نعم أكاد أخفيها يدل على أنه أخفاها أو لم يخفيها، لأنه لم يخفيها. لكن النصوص كلها، النصوص القطعية من الكتاب والسنة، هل فيها ما يدل على أن أحد ولو جبريل ولو محمد يعرف متى تقوم الساعة؟ أبدا، ما يمكن. إذن أخفاها، فكيف قال أكاد أخفيها؟ احتيج لأن يقال أكاد أخفيها حتى عن نفسي، مبالغة في الإخفاء. وهنا حينما يقول فلا أقسم، هل هذا قسم؟ إذا قلنا نفي قلنا مع قوله وإنه لقسم تناقض، لكن المؤلف قال لا زائدة، لا زائدة. في قراءة الحسن فلا أقسم، يعني زيادة في التوكيد، قسم ومؤكد بلام، بلام التوكيد. فلا أقسم بمواقع النجوم. طيب الألف التي بين لا والقاف ما وضعها؟ تؤثر ولا ما تؤثر؟ يعني عندنا ألفين، وفي قوله في قول الحسن في قراءة الحسن فلا أقسم ألف واحد، همزة بس فقط. نعم له نظير في القرآن، إدخال ألف لا محل لها في الكلمة في قصة الهدهد مع سليمان في سورة النمل، لأعذبنه، الآية 21 صفحة 378 في المصحف، الآية 21 لأعذبنه عذابا شديدا، في ألف زائدة بين الهمزة وبين الذال، فيه ولا ما فيه؟ ها؟ لا، أو لا أذبحن، ها؟ أو لا أذبحن، ما فيه؟ لا، لما أحد من الأخوان يقول ما فيه، أو لا أذبحن، يعني لو قرأنا اللفظة على مقتضى قواعدنا لقلنا أو لا أذبحن، لأن فيه لام ألف وبعدها ألف. وهنا يمشي على قراءة الحسن فلا أقسم، فلا أقسم، يعني بدل فلا أقسم فتكون هذه الهمزة، هذه الألف زائدة مثل ما زيدت في أو لا أذبحن. المشكلة ما معهم كتب، ما يستطيعون يتابعون، مع أنهم في المصحف، يعني ما هو هذا في القرآن نفسه. مش كتابت؟ لا تكتب زائدة، لا تكتب، هي زائدة في الرسم، لأن لا تنطق، يعني الرسم الذي اتفق عليه الصحابة لا يجوز تغييره بحال، وإن خالف مقتضى العربية، لكن الكلام أرش عليه. أنا جبت هذا من باب التنظير لما معنا، من باب التنظير لما معنا. لما نقول شنو نقول؟ فلا أقسم، حسن يقرأ فلا أقسم، يثبت القسم المؤكد. طيب الألف الموجودة هنا شو هذا؟ المفسر قال لا، كل ألف، ألف هذا كلها زائد، والأصل فأقسم بمواقع. والحسن يقول بدلا من أن نقول إن لام ألف زائدة نقول ألف فقط زائدة وتبقى لام ألف وعليها همزة تكون فلا أقسم. نظير أو لأذبحنه، الرسم القرآني، الرسم العثماني فيه كثير من المخالفات للرسم الإملائي الذي تعودنا عليه، أمور كثيرة جدا. يقول فلا أقسم لا زائدة بمواقع النجوم، على كل حال هو قسم، سواء قلنا أن لام ألف لا زائدة كما قال المؤلف، معلوم أن الزيادة بمعنى الزيادة التي لا معنى لها ولا موقع لها هذا القرآن مصون عنها، مصون عن الزيادة والنقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن شو معنى الزيادة؟ بعض المفسرين يتأدب ويقول صلة، ما يقول زائدة، صلة تشبيها لها بصلة الموصول التي لا محل لها من الإعراب. وإلا قد تكون زيادة الحرف من باب الزيادة في المعنى للتأكيد مثلا. فلا أقسم، لا يقول زائدة، بمواقع النجوم، استدل على الزيادة بقوله فيما بعد وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ما الفرق بين قوله ما منعك أن تسجد وما منعك أن لا تسجد؟ ما الفرق بينهما؟ في فرق من حيث المعنى؟ أنت لماذا تقول أنه ما في فرق؟ لأنك تعرف المعنى متخمر بذهنك، فاهم من القصة بعمومها، لكنك ما دققت في الألفاظ، خلاص أنت مستصحب أن القصة ومعناها ظاهرة في ذهنك، لكن الألفاظ ماذا؟ ليش وجدت هذه اللا وفقدت في موضع آخر؟ زيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، لكن الآن بعض الحروف إدخال النا في مشكل من حيث المعنى. إذا قررنا أنه بالفعل نافي يعني يكون خلاف الواقع. تعرفون أن هذا الدرس آخر الدروس، ولو بدنا نسترسل في هذه الأمور ولا لا تنتهي، لها نظائر كثيرة جدا، وفي كل علم من العلوم إن بغيته أمثلة جبنا، لكن ما ودنا نستطرد، لأن هذا آخر درس ودنا نكمل السورة على أي وجه. فالمقصود أنه قسم حاصل ومؤكد، قسم حاصل مؤكد، سواء قلنا مثل ما قرأ الحسن فلا أقسم، وقلنا فلا أقسم، وقلنا إن لا زائدة كما قال المؤلف، أو أضمرنا شيئا منفيا بلا وأثبتنا القسم كما قرر بعضهم. بمواقع النجوم يقول بمساقطها لغروبها، بمساقطها لغروبها، بمواقع النجوم يقول بمساقطها لغروبها، يعني معروف أن الوقوع هو السقوط. الوقوع إذا قيل وقع شيء على الأرض معناه سقط، فهو فسر اللفظ بمواقع النجوم يعني بمساقطها لغروبها، وهذا ما في إشكال من حيث اللفظ. منهم من يقول إن مواقع النجوم المراد به تنزيل القرآن، يعني ما ينزل من القرآن منجما، ويسمى هذا النزول المنجم المفرق للحكمة الإلهية من أجل أن يستوعب، لأنه لو نزل جملة واحدة لا صعب استيعابه، من أجل أن يستوعب ينزل منجما، وقد نزل منجما مفرقا على حسب الوقائع والحوادث. هذه النجوم كل واحد منها نجم، التفريق تفريق الأشياء والإتيان بها مفرقة لا دفعة واحدة، كل واحد منها يسمى نجم، كنجوم الكتابة مثلا. ايش معنى نجوم الكتابة؟ أو نجوم البيع بالتقسيط، يعني تشتري سيارة بمبلغ كذا، تدفع كل شهر كذا، كل قسط يسمى نجم. ونجوم الكتابة كل دفعة يدفعها المكاتب نجم، سمونها نجوم الكتابة. وهنا كل دفعة من القرآن آية أو آيتين أو خمسة أو أقل أو أكثر يسمى نجم، وجمع هذا النجم نجوم، فيكون الإقسام حينئذ بالقرآن الذي نزل منجما، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والذي يرجح هذا القول ما سيأتي بعد في الحديث عن القرآن، وإنه أي القسم بها لو تعلمون عظيم، يعني لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم، لأنه إن كان قسما بمواقع النجوم التي خلقت زينة للسماء وهداية للمسافرين وأرجوما للشياطين، إن كان قسما بمواقعها فقوله لو تعلمون لا شك أن هذا مما خفي علينا. إيش معنى مواقع النجوم يقسم بها؟ ما هو بالقسم بالنجوم، القسم بمواقعه، هذا لا شك أنه خفي علينا، وإليه الإشارة بقوله لو تعلمون. وإذا كان القسم بمواقع النجوم الذي هو القرآن الذي نزل منجما، فلا شك أننا لن نستطيع أن نحيط بقدر هذا الكتاب الذي أقسم به. وجاء القسم بالقرآن في مواضع، وجاء القسم بالقرآن في مواضع، قاف القرآن. وإنه لو قسم لو تعلمون، يعني لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم. وكل ما كان الإنسان أكثر علم ازدادت عظمة هذا الكتاب في قلبه، تزداد عظمة القرآن في قلبه. لماذا؟ لأنه كلام الله، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. إنه لقرآن كريم، إنه المتلو عليكم كما يقول المؤلف، المدون بين الدفتين، المنزل من قبل الله جل وعلا، الذي تكلم به بحرف وصوت يسمع، فأجره حتى يسمع كلام الله. منه جل وعلا بدأ، لأنه هو الذي تكلم به ابتداء، وإن نسب مرة إلى جبريل ومرة إلى محمد كما في سورة الحاقة نسب إلى محمد، وفي سورة التكوير نسب إلى جبريل، لكنه كلام واحد. الكلام الواحد هل يمكن أن يصدر من اثنين؟ مستحيل. ونسب إلى محمد بوصف الرسالة لقول رسول، ونسب إلى جبريل كذلك بلفظ الرسالة، مما يدل على أنه من مرسل إلى رسول. والكلام حقيقة ينسب إلى من قاله ابتداء، لا من قاله مبلغا. إنه المتلو عليكم لقرآن كريم، قرآن كريم هذا الكتاب هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة، يعني تجلس في زاوية من مسجدك أو في بيتك أو أي مكان تخلو فيه بهذا الكتاب، يعني أنت تكلم الله جل وعلا وهو يأمرك وينهاك مباشرة بهذا الكتاب. وأي كلام أفضل من كلام الله؟ لقرآن كريم، جملة مؤكدة بإن واللام، اللام التي يسمونها اللام الإيش؟ المزحلقة. الأصل أنها لام تأكيد تقترن بالمبتدأ، لكن لا يمكن أن يتوالى مؤكدان فزحلقوها وأخروها إلى الخبر. إنه المتلو عليكم لقرآن كريم، كريم من كل وجه، يعني خذ منه بلا حد، وأي كرم يصل إلى هذا الحد؟ كل يأخذ من القرآن بلا حد، العالم يأخذ، الفقيه يأخذ، الداعية يأخذ، الخاص يأخذ، من يداوي المرضى ويعالجهم يأخذ، إلى غير ذلك مما لا يحاط به. فهذه أعلى أنواع الكرم، أن يؤخذ من الشيء ويستفيد منه كل أحد. أي كرم من أعظم من هذا؟ إذا كان يوصف المرء بالكرم لأنه استفاد منه مجموعة من الناس يوصف بالكرم، فكيف بمن يستفيد منه جميع الثقلين؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في كتاب مكنون، في كتاب مكتوب، لأن كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، والمراد به المكتوب. يعني لو تسمي ما بين يديك كتاب مثلا، ايش معك يا أخي؟ معي كتاب. كتاب لا تريد به نفس مصدر كتب، وإنما تريد المكتوب الجامع للمسائل العلمية، وهنا المكتوب الجامع لكلام الله المنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام، فالمراد به المكتوب مكنون، يعني مصون محفوظ من الزيادة والنقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، من زاد فيه حرفا ليس منه يكفر بهذا، ومن نقص منه حرفا أجمع عليه الصحابة فإنه بهذا يكفر أيضا. فالذي بين الدفتين في المصحف هذا مقطوع به، ومكنون ومصون يقول وهو المصحف. في كتاب مكنون، المصحف في كتاب، أو الكتاب هو المصحف، يعني القرآن في كتاب يعني في مصحف مكتوب بين دفتين في مجلد، مصون من أن يزاد فيه أنقص منه. منهم من يقول إن المراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني في اللوح المحفوظ لا يمسه، يقول خبر بمعنى النهي، إلا المطهرون الذين طهروا أنفسهم من الأحداث. إذا قلنا المراد به المصحف القرآن في كتاب وهو المصحف مكنون مصون، هذا قول، والذي ما شرع عليه المؤلف. وإذا قلنا بالقول الثاني وهو أن المراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون على القول الأول، وعلى ما جرى عليه المؤلف أنه من بني آدم لا يمسه إلا طاهر، ويؤيده كما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يجوز مس القرآن غير طهارة. طيب إذا قلنا بأن المراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ ولا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة، الملائكة مطهرون، هل يدل هذا على المنع من مس القرآن غير طهارة؟ يعني على القول الأول ظاهر أنه لا يجوز مس القرآن إلا طاهر إلا متطهر، وهنا لا يمسه إلا المطهرون الذين طهروا أنفسهم من الأحداث، والمراد بهم بني آدم أو قل من المكلفين. على القول الثاني وأن الكتاب المكنون المراد به اللوح المحفوظ ولا يمسه إلا المطهرون، يعني من الملائكة، هل في هذا ما يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا طاهر من البشر؟ منهم من يقول ما في دلالة على أنه تجب الطهارة، نعم القرآن لا يقرأه جنوب وفي حكمه الحائض عند الجمهور، لكن يبقى الطهارة من الحدث الأصغر. هل تشترط لمس المصحف؟ على القول بلا إشكال تجب، المراد أنه الكتاب المكنون المصحف، ولا يمسه إلا المطهرون من بني آدم يعني. وأما على القول الثاني ففيه دليل ولا ما فيه دليل؟ شيخ الإسلام يرجح أن المراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ، وأن لا يمسه إلا المطهرون الملائكة. فهل شيخ الإسلام يقول بأنه يجوز أن يمس المصحف شخص غير طاهر؟ نعم لا، لماذا؟ ويستدل بالآية، يستدل بالآية، ها؟ لا يستدل بالآية، من الآية الدليل؟ وأنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر، من الآية. والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. نعم نعم، المسألة ثانية تأتي، لكن الكلام على اختيار شيخ الإسلام رحمه الله في أن المراد بالكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، وأنه لا يمسه إلا المطهرون الملائكة، ويستدل بها على أن بني آدم لا يجوز للواحد منهم أن يمس المصحف إلا طاهر بالآية. يقول إذا منع الملائكة وهم مطهرون في الأصل ما يحتاج إلى كلام، ما يحتاج إلى طهارة، هم مطهرون في الأصل، لا تعتريهم الأحداث. نعم، فيمنعون من مسه وهو في اللوح المحفوظ، فمن باب أولى أن يمنع المحدث من بني آدم أن يمس المصحف. يعني ما نقول إذا قلنا أن المراد باللوح المحفوظ الكتاب المكنون اللوح المحفوظ ولا يمس المطهرون الملائكة أن انتهت المسألة ولنا أن نمس المصحف، لا، نقول أنت ممنوع من باب أولى أن لا تمس المصحف كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله. تنزيل يعني منزل من رب العالمين، تنزيل يقول منزل من رب العالمين، ها ها إيه. يأتي مسائل تفصيلية لهذه المسألة، ومس المصحف من غير طهارة هل يراد به نفس الحروف القرآن بمعنى لا مانع أن تمس المصحف من أطراف الورق، أو تحمل المصحف من خلاف الجلد من خارج الجلد أو العلاقة أو الكيس؟ العلماء يختلفون في هذا، منهم من يقول أبدا ولا بكيس تحمل المصحف، ومنهم من يقول لا تمس المصحف لأن هذا كله مصحف بما فيه الجلد وأطراف الورق، ومنهم من يقول المراد بالقرآن الحروف، فإذا مسست أطراف الورق أو حملت المصحف من جلده بعد ما مسست القرآن الذي هو كلام الله. لكن يثبت تبعا عند أهل العلم ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذا الورق الأصل أنه مخلوق، الحبر مخلوق، فأن تمس مخلوق نقول لا، أن تمس كلام الله، لأن هذا تابع لكلام الله، وكلام الله ما يقوم إلا بالحروف التي كتبت به والأوراق التي كتبت عليه، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أحيانا المسألة تحتاج إلى، المسألة لها فروع كثيرة، يعني إذا كان المصحف مكتوب كامل ومجرد عن أي شيء قلنا لا يجوز مسه، لكن إذا كان مصحف وعلى هامشه تفسير مثل تفسير الجلالين أو تفسير ابن سعدي رحمه الله الجميع، هل نقول أنك تمس التفسير ولا تمس المصحف؟ اللي بيدك تفسير ولا مصحف؟ تفسير، لكن الحكم إذا كان القرآن متميز مثل ما هنا في برواز، لأنه قد يكون تفسير مطبوع ما في قرآن متميز، إنما ممزوج مع الكلام، الكلام القرآن الممزوج مع غيره هذا ما في إشكال لأنك تمس تفسير، لكن إذا كان متميزا مثل ما حصل في السنوات الأخيرة يطبعون المصحف متميز على حامشه القرآن، نقول لك أن تمس التفسير وتقرأ في التفسير لكن لا تمس القرآن. يقول بالنسبة لتفسير الجلالين الذي بين أيدينا، هل يأخذ حكم التفسير أم حكم المصحف؟ أما إذا طبع القرآن ممزوجا بكلام المفسر هذا لا إشكال أنه تفسير، وأنت تقرأ في تفسيره مهما كان اختصاره. أما إذا كان القرآن مطبوع على جهة الاستقلال كما حصل في السنوات الأخيرة، طبعوا ابن كثير على هامش المصحف على كبره، طبعوا الجلالين، طبعوا ابن سعيد، طبعوا تفاسير كثيرة، حتى البغوي وابن الجوزي كلها طبعت على هامش المصحف. هنا يقال الحكم للغالب، الحكم للغالب كما يقرر أهل العلم. وأشكل هذا على بعض الناس فعد حروف التفسير وحروف القرآن، عد حروف التفسير وحروف القرآن فوجد الحروف متساوية إلى سورة المزمل، ثم بعد ذلك زادت حروف التفسير قليلا على حروف القرآن، فانحلت المسألة. يعني يجوز أن تقرأ في التفسير، لأنك تقرأ في التفسير لا تقرأ في القرآن من غير طهارة، لأنه أكثر والحكم للغالب. يعني ابن سعدي ما في إشكال لأن التفسير أكثر بكثير، ابن كثير يعني من باب أولى لأنه أكثر، وهكذا. لكن لو وجدت قرآن على هامشه مفردات من مفردات القرآن، لا نقول تقرأ في القرآن لأن المفردات هذه قليلة. في مسائل كثيرة متعلقة بالمصحف بالقرآن من حيث احترامه وتوقيره وتقديره، بحيث لا يتكأ عليه ولا يوضع عليه شيء، ينبغي أن يكون فوق كل ما يوضع على الأرض، ولا تمد الأرجل إليه، ولا يكون خلف الظهر إذا قصد ذلك. وإذا لم يوجد ما يوضع عليه إلا الأرض فلا مانع من أن يوضع على الأرض، لا مانع من أن يوضع على الأرض. وأهل العلم يصرحون بأن وضعه على الأرض خلاف الأولى، خلاف الأولى، ومثل هذا يزول إذا لم يوجد شيء. لكن إذا كان عندك مكتبة مثلا وتريد أن ترصها على الأرض فأنت ترتب، لا شك أن القرآن في أعلى هذه الكتب، وما قرب من القرآن هو الذي يليه. حتى قالوا من كتب النحو وكتب كذا هي اللي تكون على الأرض، ثم يكون فوقها كتب الكتب التي هي أقرب منها إلى الكتاب والسنة. المقصود أن مثل هذه الأمور ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وأن يحترم القرآن ويقدر القرآن، ولا يبقى بعض الناس نراه إذا أراد أن يسجد سجد التلاوة تركه منشورا هكذا وسجد. يصرح أهل العلم بأن هذا مكروه، أن يترك القرآن منشور، فضلا عن كونه وقد رأيت وسئلت عنه أنه يقلب، تكون الآيات تكون أوراق القرآن على الأرض والجلد من فوق، هذا أشد، نسأل الله العافية، أشد بكثير من أن يبقى منشور والجلد الذي يلي الأرض. لا يمسه خبر بمعنى النهي إلا المطهرون الذين طهروا أنفسهم من الأحداث، يعني بني آدم، لا يمسه خبر بمعنى النهي. لماذا لا يكون خبر؟ لأنه لا يجوز الخلف بخبر الله جل وعلا، وقد وجد من يمس القرآن وهو غير طاهر، سواء كان من المكلفين المخالفين المتساهلين أو من الأطفال الذين يمسون المصحف من أجل حفظ المصحف، ولو منعوا من مسه بغير طهارة لمنعوا لأدى ذلك إلى منعهم من حفظه، وأهل العلم يتسامحون في حق الصبي. ولا هذه قال خبر بمعنى النهي لئلا تكون خبرا محضا، لا تكون خبر محض لأنه وجد من خالف هذا الخبر، فعلى هذا يقع الخلف في خبر الله وهذا لا يجوز، فهي خبر لكن المراد بها النهي. ولو قلنا لا ناهية ايش اللي ترتب عليه؟ يعني مع الإدغام ما في فارق من حيث اللفظ، سواء قلنا لاهية أو نافية أو ناهية، مع مع الإدغام، لكن لو فككنا الإدغام لقلنا لا يمسسه، إذا قلنا لا ناهية لم يمسسهم سوء، ونقول نقول لا يمسسه إلا المطهرون إذا قلنا إن لا ناهية. وأما مع الإدغام فإنه لا يختلف النطق بيمسه، لا سيما وأن الضمير مرفوع، يعني حرك بالضمة لمجانسة حركة الضمير. ولذلك قالوا في قوله إنا لم نرده إليك، لأن إلا أن حرم، لم نرده إليك، لو فككنا الإدغام لقلنا لم نردده إليك، لكن ما دام وجد الإدغام فيحرك بحركة مجانسة للضمير. ولذا لو قال لم نردها، لو كانت المصيد من المؤنث قال لم نردها، حركنا الحرف المضعف بما يناسب الضمير وهو الفتح، ولا يبين الجزم إلا في حال الفك دون الإدغام. إلا المطهرون الذين طهروا أنفسهم من الأحداث، تنزيل يعني منزل من رب العالمين، وكلامه منه بدأ وإليه يعود ويرفع في آخر الزمان من الصدور ومن المصاحف، وعلى الإنسان أن يستغل مدة بقاء القرآن، لأنه لا يؤمن أن تقوم في يوم من الأيام ثم إذا القرآن رفع، تأتي إلى المصحف وإذا به مثل الدفتر ما في كلام، تحاول تسترجع حافظ ما في فائدة. فعلى الإنسان أن يستكثر منه دام موجودا، والإمكان والقدرة موجودة، أنت في وقت ساعة الآن، والحرف بعشر حسنات، الختمة بثلاث ملايين حسن، كيف متى تكسب ثلاث ملايين بمدة يسيرة؟ فالقرآن على طالب العلم يستكثر منه. تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث، القرآن ويطلق عليه أنه حديث بالنسبة للكتب السابقة قديمة، وهذا حديث، وأيضا حديث بالإطلاق العام وهو ما يتحدث به ويتكلم به، وهو محدث كما جاء في قوله تعالى ما يأتيهم من رب من ذكر في محدث، وإن كان كلام الله جل وعلا الذي هو صفته قديم، يعني قديم النوع، حادث متجدد الأحاد، فالله جل وعلا تكلم في القدم في الأزل ويتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، مدهنون متهاونون مكذبون، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يقول الشاعر المفسر متهاونون مكذبون، والإدهان والمداهنة كلها التنازل، تعني التنازل، والدو لو تدهن يعني تتنازل عن شيء مما جئت به، فيدهنون يتنازلون أيضا عن بعض ما يصرون عليه، والمداهنة حرام، لماذا؟ لأنها تنازل عما أوجب الله عليه، تنازل عما أوجب الله هذه متهنة، بخلاف المداراة، المداراة شرعية، بينما المداهنة محرمة، والفرق بينهما أن المداراة لا يترتب عليها ارتكاب محظور ولا فعل، ارتكاب محظور ولا ترك مأمور، بينما المداهنة لا بد أن يترتب عليها شيء من ذلك. ودوا لو تدهن فيدهنون، والمداراة لا بد منها. النبي عليه الصلاة والسلام لما طرق عليه الباب من طرق قال بئس أخو العشيرة، لما دخل أذن له دخل انبسط معه في الكلام، يعني ما عامله معاملة من يستحق هذا اللفظ، هذا الذم، بئس، يعني المداراة ماشي، لكن الإشكال في المداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يقول متهاونون مكذبون، وتجعلون رزقكم من المطر، أي الشكر أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم، الرزق الأصل فيه المطر الذي ينزل من السماء لإحياء الأرض ومن عليها، وبه تقوم حياة كل حي. الرزق هذا هو المطر، والمقصود به هنا الشكر. لماذا؟ لأنه قوبل بالتكذيب، قوبل بالتكذيب، يعني بدلا من أن تقول مطرنا بفضل الله ورحمته تقول مطرنا بنوع كذا أو كذا. يقول أنكم تكذبون بسقيا الله حيث قلتم مطرنا بنوع كذا وكذا. وأصبح النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالحديبية إثر سماء، يعني عقب نزول مطر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وإذا قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فنسبة التأثير إلى الكواكب كفر، صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس يستعمل الباء بدل في. أين أبوك يا فلان؟ بالمسجد. أين أبوك؟ بالمسجد، بالعمل، بالبيت. والأصل أن يقول في المسجد، في العمل، في البيت. وإذا قال مطرنا في نوع كذا وكذا، وفي للظرفية، كما يقول مطرنا في الوقت الفلاني، هذا من حيث المعنى ما فيه إشكال، لكن الإشكال في المشابهة، في مشابهة قول الكفار، والاحتمال قائم. لكن إذا خلى عن اعتقاد أن النوع له أثر، إذا كان يعتقد أن المطر من هذا النوع فهذا كفر أكبر مخرج عن المله. لكن إذا كان يعتقد أن المطر من الله جل وعلا والنوع سبب، هذا أخف من الكفر الأكبر، لكن مع ذلك هو شرك. لماذا؟ لأنه جعل النوع سبب وهو في الحقيقة ليس بسبب لا شرعي ولا عرف عادي مضطرد، اتخذ ما ليس بسبب سببا، وهذا نوع من الشرك. حيث قلتم مطرنا بنوع كذا، فلولا تحضير، يعني فهلا إذا بلغت الروح وقت النزع الحلقوم الذي هو مجرى الطعام، يعني الروح صعدت إلى أن وصلت إلى الحلقوم وسدت المجرى عن النفس، فهلا، يقول فلولا، يعني فهلا إذا بلغت الحلقوم. طيب ما في ذكر للروح ولا في شيء تقدم يمكن أن يفهم منه أن الضمير يعود إلى الروح؟ نقول إذا كان ما يعود إليه الضمير معلوم لدى السامع والمخاطب فإنه يجوز حذف، حتى توارت بالحجاب. ما في ما يدل على الشمس، ما لها ذكر سابق، ما في ما يدل على ذلك، فيجوز الحذف إذا لم يقع فيه لبس. وهنا إذا بلغت الحلقوم يقصد ذلك الروح في وقت النزع، في وقت الاحتضار، والحلقوم مجرى الطعام. وأنتم يا حاضري الميت حينئذ تنظرون إليه. طيب، فلولا إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون إلى هذا الميت الذي في النزع، هل تستطيعون بما أوتيتم من قوة وكثرة وذكاء وخبرة، هل تستطيعون بكاملكم أن تردوا هذه الروح إلى مقرها بعد أن بلغت الحلقوم؟ يقول: ونحن أقرب إليه منكم. المؤلف يقول بالعلم، القرب بالعلم وليس قربا حسيا. ونحن أقرب إليه منكم. الله جل وعلا يدنو وينزل إلى السماء الدنيا وأقرب من حبل الوريد، على خلاف بين العلماء في آية قاف وهذه الآية التي معنا نحن أقرب إليه منكم. هل المراد به الرب جل وعلا أو الملائكة الذين يقبضون الروح بأمره؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، والسبب في ذلك الضمير ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهنا ونحن أقرب إليه منكم يعني الملائكة الذين وكلوا بقبض روحه، ملك الموت وأعيانه. ومنهم من يقول أن هذه من آيات الصفات، قرب يليق بجلاله وعظمته، والضمير وإن كان ضمير جمع إلا أن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، كما قرره الإمام البخاري في تفسير إنا أنزلناه من صحيحه: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. من البصيرة يقول المؤلف أي لا تعلمون ذلك، لا تبصرون. ما المانع أن يكون من البصر والمشاهدة؟ لأن من يحضر المحتضر لا يشاهد شيئا، لا يبصر شيء، لا يبصر ملك الموت ولا أعوانه ولا ما، لا يبصر شيئا. لا مانع من أن يكون قوله لا تبصرون من البصر الذي هو الرؤية والمشاهدة، وأما من البصيرة أيضا كذلك لا يمكن أن يعلم مثل هذا الأمر لخفائه عن الأنظار وعن القلوب. فلولا الموضع الثاني يعني فهلا كسابقه إن كنتم غير مدينين مجزيين بأن تبعثوا، أي غير مبعوثين على حسب زعمكم. فلولا إن كنتم غير مدينين، المراد بالدين هنا أو بالدين الجزاء، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء. فلولا إن كنتم غير مدينين مجزيين، والجزاء متى يكون؟ يكون بعد البعث. وإذا كانوا ينكرون البعث فهم ينكرون الجزاء، فإذا كنتم تنكرون البعث وتنكرون الجزاء فلولا إن كنتم غير مدينين يعني غير مجزيين، ومن باب أولى غير مبعوثين. مجزيين بأن تبعثوا أي غير مبعوثين على حد زعمكم ترجعونها من الفعل الثلاثي. هل يقال رجع ولا أرجع؟ يعني اشتريت سيارة أو أي سلعة فما أعجبتك وأعدتها إلى صاحبها، تقول رجعت السيارة أو أرجعت السيارة؟ ها؟ وهنا ترجعون أو ترجعونها يأتي من الثلاثي ومن الرباعي. فإن رجعك الله رجعك وأرجعك بمعنى واحد، وهنا ترجعونها من الثلاثي تردون الروح إلى الجسد بعد بلوغ الحلقوم، يعني إن كنتم بالفعل تستطيعون أو تنكرون البعث والجزاء ابدأوا بمنع المقدمات، لأن إذا وجدت المقدمات وجدت النتائج. أنتم إذا أردتم أن لا يبعث ولا يحاسب ولا يجازى امنعوا عنه الموت ليستمر في الحياة. ترجعون تردون الروح إلى الجسد بعد بلوغ الحلقوم إن كنتم صادقين فيما زعمتم. فلولا الثانية تأكيد للأولى، يعني تأكيد لفظي، لأنه جاء فلولا إذا بلغت، والثانية فلولا إن كنتم غير مدينين، الثانية تأكيد لفظي للأولى. وإذا فلولا إذا بلغت الحلقوم، وإذا ظرف لترجعونها المتعلق به، المتعلق به الشرطان، والمعنى هل ترجعونها إن نفيتم البعث صادقين في نفيه لينتفي عن محلها الموت كالبعث. يعني إذا رجعتم الروح هذه إلى وضعها الطبيعي، إن كنتم تقدرون تستطيعون ذلك فارجعوا الروح إلى وضعها الطبيعي. لماذا؟ لئلا يترتب على ذلك أن تفارق بدن ثم يموت ثم يقبر بعد ذلك يبعث ثم يحاسب ويجازى. إذا كنتم تستطيعون منع الموت فبإمكانكم أن تنفوا جميع ما يترتب عليه، لكن من يستطيع أن يمنع الموت؟ وإذا كنتم لا تستطيعون أن تمنعوا الموت، ثلة من الأذكياء والعباقرة محتفين بأحب الناس إليهم وتنزع روحهم بين يديهم لا يستطيعون أن يتصرفوا، يلا هاتوا تكلم، أين ذكاؤكم؟ ردوا هذه الروح التي تطلع. وإذا لم تستطيعوا أن تفعلوا هذا فالموت حاصل لا محالة. وإذا اعترفتم بهذا واعترف بعجزكم لماذا لا تعترفون بالبعث وما يترتب عليه؟ ترجعونها إن كنتم صادقين فيما زعمتم، والمعنى هل لا ترجعونها إن نفيتم البعث صادقين في نفيه أي لينتفي عن محلها الموت كالبعث. فأما إن كان الميت من المقربين، يعني في أول السورة قسمهم على حسب أعمالهم في حال الحياة، ثم ذكر وضعهم حال الوفاة، ثم ما يحصل لهم بعد البعث، ما الذي يحصل لهم في قبورهم وبعد ما يبعثون من قبورهم على ما تقدم، كل على منزلته ومرتبته. فأما إن كان الميت من المقربين يعني من السابقين من الصنف الأول فروح وريحان وجنة نعيم، يعني فله روح يعني استراحة، يرتاح من عناء الدنيا وشقائها وما جبلت عليهم وما طبعت عليهم من أكدار، يستريح. ولذا جاء في الحديث مستريح ومستراح منه، يعني بعض الناس يستريح من عناء الدنيا إذا كان مآله إلى خير، ومن الناس مستراح منه يرتاح منه الناس في هذه الدنيا ويكون مآله إلى خلاف ذلك في الآخرة. فروح أي فله استراحة وراحة وريحان رزق حسن، هكذا يقول المؤلف، روح وريحان. روح منهم من قرأها يقول روح روح، وعبر بالروح عن الحياة، إن له حياة أفضل من هذه الحياة التي فارقها. وريحان يعني رائحة طيبة. وجاء في بعض الأخبار أن ملك الموت معه ما يودع فيه هذه الروح مما رائحته طيبة، وقد حصل يعني في بعض الجنائز أنها تشم هذه الروح، رائحة الريحان رائحة المسك من الشهيد وغيره تشم. فروح وريحان يقول رزق حسن وجنة نعيم. وهل الجواب؟ عندنا أما شرط وإن كذلك، شرطان، عندنا شرطان، وكل من الشرطين يحتاج إلى فعل للشرط وجواب للشرط. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، هذا الجواب جواب الشرط، هل هو لأما أو لإن أو لهما؟ يقول المؤلف أقوال، يعني عندهم في القاعدة إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهم، الجواب للسابق منهم، لكن إذا اجتمع شرطان فالجواب لأيهما؟ ثلاث أقوال، إما للأول للسابق أو للمتأخر أو لهما معا، من باب الاكتفاء بجواب أحد الشرطين. هذا الصنف الأول الذين هم المقربون وهم السابقون في صدر السورة. وأما إن كان من أصحاب اليمين وهم الصنف الثاني فسلام لك، عن أصحاب اليمين الذين يعطون كتبهم بأيمانهم، فسلام لك أي السلامة. يقول فسلام لك أي له. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك. من أصحاب اليمين المفسر يقول فسلام لك يعني له السلامة، صاحب اليمين سلام لك أي له السلامة، السلامة لصاحب اليمين. والظاهر من السياق أن صاحب اليمين يسلم على غيره، فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني ظاهر السياق أن صاحب اليمين هذا يسلم على غيره. وعلى من يسلم المخاطب بقوله لك؟ كل من يصح أن يخاطب بمثل هذا الكلام. وأول من خوطب به النبي عليه الصلاة والسلام، سلام لك يا محمد، أدعو لك بالسلامة، وسلام لأتباعك، لكل من يقرأ، لكل من يقرأ مخاطب بهذا الضمير، ضمير الخطاب، له السلام من العذاب من أصحاب اليمين من جهة أنه منهم. يعني من أصحاب اليمين يعني لأنك أنت من أصحاب اليمين فأنت تسلم عليهم ومسلمون عليك. وأما إن كان من المكذبين الضالين، قال في أصحاب اليمين، قال وأما إن كان من أصحاب اليمين، مقتضى التنظير أن يقال وأما إن كان من أصحاب الشمال، هي التي تقابل اليمين، لكنه قال وأما إن كان من المكذبين الضالين، يعني التسمية بالوصف المؤثر. هم أصحاب الشمال وانتهينا، أخذوا كتبهم بشمالهم بشمائلهم، لكن لماذا أخذوها بشمائلهم؟ هنا وصف مؤثر وهو التكذيب والضلال. لماذا استحقوا هذا العذاب؟ استحقوه لهذا الوصف المؤثر وهو التكذيب والضلال. فنزل من حميم، يعني جزاؤهم نسأل الله السلامة والعافية، نزل من حميم على ما تقدم، وتصلية جحيم نار تتلظى، عذاب أبدي سرمدي، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا بالنسبة لصلي النار، وأما بالنسبة للحميم فذكرناه بالأمس وهو الماء الحار الذي إذا أدناه الواحد من وجهه سقطت جلدة وجهه، كما قال ذلك أهل العلم. وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين، يقول من إضافة الموصوف إلى صفته، يعني كأنه قال إن هذا لهو اليقين الحق، من إضافة الموصوف إلى صفته الحق اليقين. وإذا قلنا بالعكس من إضافة الصفة إلى الموصوف قلنا اليقين الحق. وهناك ما يسمى بحق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين، ثلاث أشياء كلها تضاف إلى اليقين. فعلم اليقين يعني العلم الضروري الواقع بواسطة الخبر، يعني جاءك 100 من الثقات وقالوا أن العسل يباع في السوق، هذا علم اليقين. يعني تستطيع أن تتردد في الخبر مع أنه جاءك هذا العدد الكبير ممن تثق بهم، هذا علم اليقين. فإذا ذهبت إلى السوق ورأيت العسل يباع في الأسواق صار عين اليقين. فإذا أخذت بملعقة أو أدخلت إصبعك ولعقته صار حق اليقين، هذا أعلى الدرجات، ولذا قال إن هذا له حق اليقين، يقول من إضافة الموصوف إلى صفته فسبح باسم ربك العظيم، يعني على ما تقدم في الآية التي بدأنا بها الدرس، فسبح باسم ربك العظيم، يعني قال سبح نزه واسم زائدة والعظيم الله جل وعلا. نعم، وكونه يفسر العظيم بالله جل وعلا دل على أن أنه وصف للمضاف إليه على ما تقدم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.